وجاءكم من الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط لقد كفر الذين قالوا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بل أنتم بشر ممن خلق بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما Thank you. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب قد يبين لكم على فترة من الرسل فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم مدوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قلبوا خاسرين وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الذي كتب الله لكم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا فإذا دخلتموه فإنكم غالبون علينا الأرض فلا تأس على القوم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك يا إليك لأقتلك